جزاكم الله خير شيخنا. سائل من مصر يقول: فضيلة الشيخ، لي سؤالين أحسن الله إليك. السؤال الأول: ما تقولون في من يقول بأن الألباني رحمه الله تعالى وافق المرجئة وليس بمرجئي، مع أن هذا الكلام يردده من قديم القطبيين والحزبيين والإخوان المسلمين، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ أول شيء، الشيخ ناصر الدين الألباني توفي رحمة الله عليه، وهو من الرجال الذين اعتنوا بالسنة النبوية واهتموا بها وعملوا عملا كثيرا. لا، هو ليس بالمعصوم، ولكنه من الناس الأخيار. ثم هذا المتطفل على هذا الرجل يقول أنه كذا مرجي، إن فرض أنه جاءت كلمة من يفهم منها هذا الشخص ارجع فليتجنبها هو، لأنه لا بد من كمال الإيمان من كل أحد. وأما أن يتعرض الأحياء والأموات، هذا مرجي وهذا ما أدري كيف هو، هذه بلية ما ظهرت علينا إلا تقريبا من حدود من 30 سنة فأقل، وما كانت لها ذكر في السابق. نحن نعرف طلبة العلم وأهل العلم، ودراستنا الذي انتهينا منها من الدراسة أكثر من يعني من 57 سنة، كنا على منهج السلف، حتى جاءت نوعية من الشباب يجتهدون لكنه اجتهاد غير موفق في تضعيف بعض الناس، الله المستعان. نعم.